الفضل ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير خير وأبقى أفلا تعقلون. ذكر سبحانه وتعالى قصة قارون الذي أوتي من الدنيا وزينتها وبدأ من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى إذا به يغتر بها، فلم يعصنه ماله ولا زينته من عذاب الله، فخسف الله عز وجل به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقارون الأكثر من المفسرين على أنه كان ابن عمه موسى عليه الصلاة والسلام، فهو من قوم موسى يعني من بني إسرائيل، من القوم الذين اختارهم الله عز وجل على عالمه زمانه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، البغي العدوان، فبغى عليهم بما آتاه الله عز وجل من الكنوز والأموال، فبدلا من أن يشكر هذه النعمة وأن يتواضع لله وأن يحسن إلى خلق الله إذا به يطغى ويعتدي على قومه بماله، فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز يعني كنوز الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة في الرجال هم العدد من العشرة إلى التسعة أو إلى السبعة، وهذا في وصف المفاتيح، في وصف مفاتيح خزائن فقط، فما بالك بالخزائن يعني جمعت مفاتيح خزائن، وقام العشرة من الرجال لحملها والنهوض بها لثقلت عليها. ما إن مفاتيحها لتنوء بالعصبة أولي القوة، فما بالك بالخزائن. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح هنا معناه البطر بالنعمة، فعياذا بالله تعالى بطر نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يشكرها. إن الله لا يحب الفرحين يعني الأشرين البطرين الذين لا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى. ليس الفرح هنا المقصود به الفرح، الفرح بنعمة الله تعالى، فهذه عبادة أن الإنسان يفرح بنعمة الله تعالى أن الله عز وجل هداه ووفقه لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الله يستخدمه في طاعته، أو أن الله عز وجل يسر له طاعة من الطاعات كعمرة أو حج أو حفظ شيء من كتاب الله فيفرح بذلك، فهذا عبادة. قد قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، يعني يفرحوا بنزول كتاب الله تعالى وخير مما يجمعون. فهذا فرح الطاعة، وهذا محمود بل وهو من عبادة الله سبحانه وتعالى، كما أن من الطاعة والعبادة أن العبد يحزن إن فاتته طاعة من الطاعات، إن فاتته طاعة من الطاعات يحزن على ذلك، وهذا أيضا من العبادة. وليس المقصود في الآية هنا بقول لا تفرح أي الفرح المحمود، إنما الفرح المذموم هنا هو الأشر والبطر بالنعمة عياذا بالله، فلا يشكرها بل النعمة تطغي، فيبغي ويعتدي على عباد الله سبحانه وتعالى بنعمه بنعمة الله التي أنعمها عليه عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في نفس السورة في الآية 58 قال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فانظر هؤلاء بطرت معيشتها، يعني طغوا بالنعمة، طغوا بالنعمة على الضعفاء والمساكين ولم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يتواضعوا لخلق الله ولم يحسنوا لهم، كما سيأتي في الموعظة التي ذكرها له قوم. إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه موعظة أولي العلم وأهل النصيحة والإرشاد من قومه نصحوه لما رأوا منه الطغيان بالنعمة، فقالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وهذا هو السبيل الذي بينه الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن. إذا آتاه الله مالا كيف أفعل فيه؟ ماذا تفعل في المال الذي آتاك الله عز وجل؟ قالوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني أنفق ما زاد على حاجتك ونفقتك الواجبة في أنواع القربات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنواع الصدقات، فأنفقه على هلكته في الحق، ينفق يمينا وشمالا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبة من الدنيا، يعني استخدم المال الذي آتاك الله عز وجل في المباحات من أنواع المطاعم والمشارب والأنكحة وما يستلذ به من أنواع المباحات، بشرط ألا تنشغل بالنعمة عن المنعم، لا تنشغل بالنعمة عن المنعم، وإنما تنشغل بشكر هذه النعمة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إذن لا تنسى نصيبك من الدنيا، النفقة الواجبة التي تجب عليك، النفقة المستحبة، وأنواع الصدقات والقربات يمينا وشمالا فيما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى. وأحسن أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك، أحسن الله إليك بأنواع الأموال، فعند ذلك قابل هذا الإحسان إحسان الله إليك بإحسان إلى العباد. وليعلم صاحب هذا المال أن هذا المال الذي آتاه الله عز وجل ليس كرامة منه عز وجل له، وإنما هو امتحان واختبار ينظر عز وجل ماذا يفعل فيه. وهذا المال جعله الله عز وجل عندك لحوائج الناس، فإن لم تفعل أخذه الله منك ونقله إلى غيرك. وبيعلم أيضا أن الكنز يعذب عليه الإنسان يوم القيامة إلا من أدى حق المال. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فهؤلاء يكنزون الأموال دون أن يؤدوا حقها، وكل مال أدي حقه فليس بكنز مهما كان هذا المال. لو أن الله آتى إنسانا ملء هذه الدنيا ذهبا ويؤدي حق المال الذي هو الزكاة ما كان كنزا. وأحسن كما أحسن الله إليه، هذا لمن آتاه الله مالا. فانظر في المال الذي آتاك الله إياه، هل أنت تقوم بالنفقة الواجبة عليك، يعني على من يجب عليك نفقته من زوجتك وأولادك ووالديك، وقد تكون أخت أو أخوات أو إخوة عاجزين عن الكسب ولا يوجد لهم من ينفق عليهم، وأنت تكون النفقة واجبة عليك، فهذه نفقة واجبة. وكذا أيضا تؤدي حق المال الزكاة. ثم ما تبقى من فضلة مال فإنك تحسن به إلى عباد الله، يعني تتصدق به، تتصدق منه. وكذا أيضا نفق في القربات، نفق في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا سؤال أسأله للإخوة: من ينفق في سبيل الله؟ من ينفق لإعلاء كلمة الله؟ من ينفق في الدعوة إلى الله عز وجل؟ من فكر في أمرك هذا؟ من جاء على باله أنه ينفق لإعلاء دين الله تبارك وتعالى، للدعوة إلى الله عز وجل؟ من جاء في باله ذلك؟ قد تكون هذه النفقة واجبة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد تكون مستحبة، لكن اجعل هذا منك على بال، اجعل هذا منك على بال أنك تنفق في سبيل الله، تنفق في الدعوة إلى الله عز وجل ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فقالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، يعني لا تكن همتك أنك تفسد في الأرض في المال الذي آتاك الله إياه، يعني بنفقته في معصية الله. وهذا موجود، هناك أناس آتاهم الله الأموال يصدون بها عن سبيل الله. هناك أموال بترصد للصد عن سبيل الله. هناك بعض الكفار من يترك وصية أن المال الذي يتركه بعده ينفق مثلا في كذا، ينفق في نشر النصرانية، أو ينفق في كذا وكذا. انظر، هذا في بالي. فأنا أسأل هذا السؤال للمسلمين: هذا رجل كافر يوصي بأن يكون الميراث الذي يتركه من بعده ينفق في التنصيف، أنت أيها المسلم هل فكرت في هذا؟ هل فكرت مثلا أنك قبل أن تموت تكتب وصية بأن ثلث ميراثك أو ربع أو خمسة يكون مثلا للجمعية الفلانية أو للدعوة إلى الله عز وجل ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى؟ وهل فكرت في أن جزءا من مالك يخرج من جيبك تنفق به في سبيل الله تعالى؟ هل فكر واحد في ذلك؟ فكل واحد ما بيننا مطالب أن يسأل نفسه هذا السؤال: تعيش لله وكل ما أتاك الله لله سبحانه وتعالى. لكن كما ذكرنا بعد هذا الترتيب يجب أن يراعى هذا الترتيب، فلا تنفق نفقة مستحبة تترك النفقة الواجبة. يعني لو هناك نفقة واجبة على ولد لك ثم تتصدق بهذه النفقة، هذه نفقة مستحبة وهذه نفقة واجبة، هذه النفقة المستحبة لا يجوز لك أن تنفقها مع وجود النفقة الواجبة. هذا الترتيب لابد أن يراعى وأن يقدم كما ذكرنا. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. يبقى لا يفسد الإنسان بماله في الأرض. ماذا يقول قارون في مقابلة هذه الموعظة والنصيحة الغالية؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أعطاني الله عز وجل هذا الماء لأنه وجدني أنني أهل لذلك، لمحبتي لي ولمنزلتي عنده فأعطاني هذا الماء. نعوذ بالله. وهناك من الناس كذلك، ما إن سألته وقلت له: يا فلان اتق الله في المال الذي أتاك الله، صد الله واشكره وتذكره بالله سبحانه وتعالى، فالله الذي أعطاك هذه الأموال وكذا، فيقول: ده ربنا راضي عني، ده ربنا بيحبني، ده ربنا بيحبنيش، كانش أعطاني كل ده، كانش أعطاني الأموال دي كلها ولا النعيم اللي أنا فيه ده. عياذا بالله. وهذا عياذا بالله من استدراج الله للعبد. سنستدرجه من حيث لا يعلمون وأبني لهم إن كيدي متين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي عبده على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، لأنه بيعصي ربنا وربنا بيديله اللي بيحبه. هذا ليس رضا من الله عنه كما هو ظن، وإنما هذا استدراج إنهاء، حتى إذا لم ينتبه أخذه الله أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فيقول: إنما أوتيته على علم عندي، علم عندي أنني أهل لذلك وأن الله أعطاني هذا لمحبته لي. هذا قول. قول آخر: إنما أوتيته على علم عندي، يعني بذكائي ومهارتي وسعي وكدي، فهذا المال أوتيته على علم عندي، ليس لله دخل فيه. نعوذ بالله. فعندئذ عذبه الله عز وجل فقال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون والأجيال، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ يعني هناك من جمع من الأموال أكثر من قارون، وبطر بالنعمة وبغى على عباد الله ولم يشكر النعمة ولم يصرفها في طاعة الله عز وجل، بل سعى بها في الأرض فسادا وصد فيها عن سبيل الله تعالى، فماذا كانت عقوبته؟ أهلكه الدار وأهلك ماله، بل لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه وقال: ربنا اطمس على أموالهم، قال المفسرون: تحولت أموالهم إلى حجارة، تحولت أموالهم إلى حجارة، ذهب والفضة والأموال تحولت إلى حجارة، فلم تنفعهم هذه الأموال. فهذه الأموال الله عز وجل لم يؤتيها العبد لكرامته عليها، وإنما آتاه الله عز وجل هذه الأموال امتحانا واختبارا، كما أنه عز وجل هو الذي يسهل هذه المكاسب، وما اجتمعت هذه الكنوز عنده إلا بتسهيل الله له سبحانه وتعالى. حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن تعلم أن ما أنت فيه ومحض فضل ربك عليك، يجب أن تعلم أن ما أنت فيه هو من قوة الله عز وجل، وأنك لا شيء لك فيه، لا ترى لك حولا ولا طولا ولا مقاما ولا منارة ولا غير ذلك، إنما ترى الفضل لله تعالى وحده، صاحب الفضل والنعم والمنة عز وجل عليك وعلى خلقه أجمعين، في كل شيء، في حفظ كتاب الله، في طلب علم، في تعلم علم، في دعوة، في توفيق، في محبة الناس إلى غير ذلك، كل ذلك لله، الفضل فيه لله وليس لك فيه شيء. فلا بد من رؤية هذا المشهد، ولا بد وأن يعلم أن المال لا فضل فيه، وإنما ولو كان فيه فضل ما أهلك الله عز وجل به هؤلاء الناس لما بطروا وطغوا وبغوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني يوم القيامة، والجد بمعنى العظمة، ولا ينفع ذا الجد يعني ذا العظمة منك عظمته يوم القيامة. فمن أتى إن شاء الله مع الدنيا كلها أموالا وكنوزا وأتى يوم القيامة كافرا فإنه من أهل النار. لذلك جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار الصبغة. فقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا يا رب. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لكثرتها، فلا يسأل لكثرة ذنوبهم عياذا بالله. ثم ذكر سبحانه وتعالى مشهدا من المشاهد وانقسام الناس في ذلك: فخرج على قومه في زينته. خرج على قومه ذات يوم في زينة عظيمة وتجمل باهر بجميع أنواع المراكب والملابس والخدم والحشم، فماذا يقول الناس؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء هم الذين أخرجوا ما في أنفسهم سبحانه وتعالى، الفتن ممحصة تخرج ما في قلب الإنسان، الفتن ممحصة تخرج ما في قلب الإنسان، فهناك شيء موجود في قلب الإنسان لا يعلمه إلا الله الذي يظهر الفتن. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إذا أردت أن تعرف أخاك فغضبه، طول ما العلاقة بيني وبينك كويسة وبتضحكوا مع بعض لحد دلوقتي، هل أنت يشهد لك بأنك تقوم بحقوق هذه الصداقة والأخوة؟ غضبه. ماذا سيفعل؟ هل وإذا خاصم فجر هل سيحفظ لك حرمتك أم العكس؟ سيظهر الفتن تخرج ما في النفوس. فانظر عندما ظهر قارون وهو متماد في غيه لم يستمع نصح قومه، خرجت الدنيا التي في قلوب فريق من الناس، الدنيا خرجت طلعت، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنا ولذو حظ عظيم. وفي طائفة الناس موجودة خلق الله، هو سبحانه وتعالى الذي صرف شؤون خلقه وجعلهم شتى. قالوا يا ليت لنا ما يا ليت لنا ما أوتي قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهؤلاء الذين يريدون الدنيا وغرتهم الدنيا، قالوا إنه لذو حظ عظيم، يعني حظ وافر للدنيا. في ناس كده يظنون أن هذا من رضاء الله عنه، يقول لك ده فلان ربنا راضي عنه، ده عطيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. صح ناس كده بالنظرة بتاعته بالقياس عنده، ربنا راضي عنه ولا مش راضي عنه، الفلوس في الدنيا ده ربنا عطيه، ده ربنا كذا كذا، ده ربنا كرمه، ده ربنا كذا في الدنيا. لكن مين يقول ده فلان ده ربنا كرمه، ده ربنا هديه وبيصلي وبيعرف ربنا، يقرا قران وحافظ كتاب الله وبيعمل كذا وكذا، مش الكلام ده. ده فئه قليله من الناس اللي بتنظر هذه النظره فقط. انما غالب الناس الدنيا معششه في قلوبهم، تخرج الدنيا على طول، الدنيا تطلع اول ما تيجي لحظه الدنيا تطلع، تلاقي اللي في القلوب يطلع، الدنيا تطلع ما في القلوب على طول، فيتكلم بما في قلبه. فعندئذ قال الذين اوتوا العلم، القسم الثاني بقى، قال الذين اوتوا العلم، هؤلاء الذين يرون الدنيا على حقيقتها، على حقيقتها، يعلمون باطنها لا ينظرون إلى ظاهرها. فهناك من الناس زي ما ربنا وصف، يعلمون إيه؟ ظاهرة من حياة الدنيا، وده العلم التاني، الظاهر بتاع الدنيا بس. الباطن الحقيقة بتاعت الدنيا دي لا أعرفها إلا أرجعها. طب إيه الباطن وإيه الحقيقة بتاعت الدنيا؟ الدنيا دي زينة، متاع، متاع ثاني زائل، الدنيا دي ممر وليست مقرا. وما آتى الله عز وجل فيه الإنسان من نعم هذا على سبيل الامتحان والاختبار، والدنيا دي زائلة، والإنسان مخلوق فيها الامتحان والاختبار. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شر جمال. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، دي الحقيقة بتاعتها. والدنيا هذه دوام الحال فيها من المحال، ودوام الحال فيها من المحال، يعني ان ايه الايام دول فيها لا اللي في نعمة عايش في نعمة على طول، ولا اللي في بلاء عايش في بلاء على طول. انما سبحان الله وقت تلاقي وقت ما لاقيش، وقت تبقى في بلاء، وقت تبقى في عافيه، وقت تبقى في مرض، وقت تبقى في صحه. مفيش الدوام ده، في الدوام ده في الجنه، عشان تعمل الجنه. ما لو الجنه فيها الدوام ده والدنيا فيها الدوام ده كان الانسان غفل عن الاخره. انما من رحمه الله عز وجل ان ربنا جعل حقيقه الدنيا كذلك لئلا نغفل عن الاخره، لنعمل الاخره. دي الحقيقة التي لا ينبغي أن تذهب عن عين كل واحد منا، فيقدر الأمور حق قدرها. فهؤلاء أهل العلم الذين يعلمون حقيقة الدنيا قالوا: ويلكم، يعني هلاك وشدة، ثواب الله، شوف ثواب الله، خير لمن آمن وعمل صالحا. الجزاء الذي أعده الله للمؤمنين ولمن آمن وعمل صالحا أفضل وخير مما ترونه من زينة هذه الدنيا الظاهرة. إيه زينة الدنيا الظاهرة؟ اللي أنتم شايفين ده كله اللي هو مع قارون، فده من زينة الدنيا الظاهرة. فالعبد المؤمن، العبد المؤمن يطيع الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ثواب هذه الطاعة التي هو فيها أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا وما فيها. هذا ما يكون، ما ينبغي أن يكون في قلب كل إنسان. اللهم صل. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا الثواب لن يعطيه الله عز وجل إلا الصابرين. الصابر، الصابر عن طاعة الله، الصابر عن معصية الله، الصابر على أقدار الله المؤمنة. هذا الصابر، أنواع الصبر الثلاثة التي إن قام بها فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الذي أعده له. اللهم صل على محمد. لا إخوة، لازم هي إخوة، لازم هي. اللهم صل، ربنا المستعان. كما ذكرنا أيها الإخوة الكرام، خليكم معانا، اللهم استعان. يبقى وما يلقاها إلا الصابرون. يبقى الذي صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة واستمر على ذلك، فهذا الذي سيؤتى هذا الثواب. ثواب من آمن به وعامل صالحا، ثواب من آمن وعامل صالحا. فجاء العقاب: فخسفنا به وبداره الأرض. نسأل الله العافية. فانظر العقوبة منين؟ من جنس العمل. وعوقب بنقيض قصده، أراد الرفعة فوضعه الله. تكبر وبغى على قومه فجعله الله عز وجل في أسفل طبقه. المتكبر كده يا إخوة في الدنيا كذلك وفي الآخرة كذلك. خلي بالكم، المتكبر هو عياذا بالله الذي يزري الناس ويرتفع عليهم وينظر إليهم نظرة احتقار وازدراء، نعوذ بالله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. في الدنيا قد يعاقب كما قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، يمشي مشية المخيلة يختال فيهما، أمر الله الأرض فأخذتها، خسف به الأرض، فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني ينزل فيها، يتجلجل فيها، ينزل فيها إلى يوم القيامة. دي عقوبة، ينزل في الأرض، ينزل في الأرض، إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر إزارة إذ خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. يجر إزارة كبرا، يعني في ناس بتطول ولبس بنطلون ولا لبس قميص قطن، يعني في كبار خصاف الأياف والصغير، أم كبر قطن جدا في الأرض ممكن يزيل شبر تحت جربة في رأسه. يقول لك دي علامة على إنه رجل ظلمان، أو على أنه رجل له منزلة في قومه، أو من القبيلة الفلانية، أو من العائلة الفلانية. يجرجر إيه؟ إزارة، فيجرجره خيلاء إلى ذا الجلال. فهذا له عقاب يوم القيامة، وهم في الدنيا قد يعاقبه الله في الدنيا بأن يأمر الأرض أن تأخذها. وذكر ابن كثير رحمه الله هنا أمر عجيب جدا، ذكره من كتاب العجائب الغريبة للحافظ محمد بن المنذر بسنده عن نوفل. ابن كثير يقول: ما هو حق؟ يعني بيصفه بأنه إيه؟ لا حق. يقول: رأيت شابا في مسجد نجران، نجران هذه في جنوب السعودية، فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله، فقال: ما لك تنظر إليه؟ قلت: أعجب من جمالك وكمالك. فقال: إن الله لا يعجب مني، نعوذ بالله، إن الله لا يعجب مني. قال: فما زال ينقص، قدام عينيه، فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر، فأخذه بعض قرابتي في كمه وذهب به. بعد ما كان طول وتمام وكمال وجمال بقى شبر، وجي واحد شاف كمه كده ومشي. نعوذ بالله. العبد باب السعادة له أن يدخل على ربه عز وجل من باب التواضع، من باب الافتقار التام، لا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا رفعة ولا غير ذلك، إنما يرى فضل ربه عليه. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. ما أغنى عنه ماله ولا جمعه ولا خدمه ولا حشمه. لما جاء أمر ربك، وما كان من المنتصرين، يعني هو في نفسه لا يستطيع أن ينتصر ممن فعل به ذلك. سبحان الله، الله عز وجل عزيز ولا يخاف عقباه، لا يخاف عاقبة ما يفعل. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. شوف بقى ايه العاقبة، ان العاقبة انتهت بايه، ويشوف الناس اللي هم تمنوا ان يكونوا مثله ماذا قالوا: واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون، يقولون ايه: ويكأن الله، ويد حرف تندم، وقيل كلمة تعجب، وقيل كلمة تقرير، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يبقى المسألة مش مسألة الندمان، ده دال على رضا الله سبحانه وتعالى عن صاحبه. فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. الأخلاق رزق ومقسمة، كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. لولا أن من الله علينا، يعني من الله علينا بالإيمان وبالرحمة والفضل، لخسف بنا، أي كما خسف به، ويكأنه لا يفلح الكافرون. نعم، الكافر لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم يقرر الله عز وجل حقيقة: تلك الدار الآخرة. هذا لتفخيم الجنة ورفعة بشأنها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الدار الآخرة التي نعيمها لا يحول ولا يزول، وكذا أهلها هذا النعيم لا يبقيه الله عز وجل إلا للمؤمنين المتواضعين الذين يسعون في الأرض بالصلاح، لا يريدون علوا في الأرض، علو التكبر والتجبر في الأرض بغير الحق، ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، يعني العاقبة الحسنة لعباد الله المتقين. من جاء بالحسن فله خير منه، أعلى حسن حسن التوحيد، وهذا جزاء الله بالفضل. من جاء بالحسن فله خير منه، تفضل. ومن جاء بالسيئة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ده عدل، الذين يعملون السيئات يجازون بالعدل، والذين يأتون بالحسنات يجازون بالفضل. ثم يقول سبحانه مبشرا رسوله صلى الله عليه وسلم، خاتمة هذه السورة خاتمة عظيمة جدا، فيها تبشير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الذي فرض عليك القرآن، يعني الذي فرض عليك إبلاغ القرآن للناس، لرادك إلى معاد. المعاد قيل فتح مكة التي أخرج منها صلوات الله وسلامه عليه، بتبشير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معاد يعني يوم القيامة، وقيل الموت، وقيل الجنة، وكل ذلك لا منافاة بينه. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، يعني الله تعالى هو الأعلم الذي جاء بالهدى من عنده، ومن هو في ضلال مبين. أي قل يا محمد لمن خالفك من المشركين والكافرين أن الله عز وجل هو أعلم بالمهتدي منكم ومني، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني ما كنت تظن يا محمد أن الله عز وجل سيصطفيك بالرسالة وسينزل عليك هذا الكتاب، إلا رحمة من ربك. إلا هنا استثناء منقطع، يعني لكن، إلا رحمة يعني لكن رحمة، يبقى أنزل الله عز وجل رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني معينا للكافرين، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يعني لا تصده أقوالهم وأذاهم عن تبليغ آيات الله، ولا تلتفت نحوهم وامض لأمرك وشأنك. يبقى هنا لو جينا نقول امض ولا تلتفت، دليلها من كتاب الله هذه الآية، امض في دعوتك ولا تلتفت لمن خالفك ولا من آذاك، ولا يصدنك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك استمر، مش حد يصدك ولا يمنعك، استمر وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. والله عز وجل سيعلي كلمته ويؤيد دينه ويظهر ما أرسل به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول سبحانه ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا إياه، فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى، وهو الباقي بعد خلقه عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. وبعض المحرفين الذين يسمونه تأويلا في الصفات يقولون أن الوجه هنا بمعنى الجاه، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا جاهه سبحانه وتعالى. ويقولون في اللغة، يقولون فلان له وجه في الناس، يعني فلان له جاه بين الناس. فنقول لهم فماذا تقولون في قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تقولوا إيه في الآية دي؟ ودي وصف وجه الله تعالى سبحانه وتعالى. فالله تعالى له وجه حقيقي، صفة من صفات ذاته الخبرية التي أخبر عنها، ووجه سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، له الحكم الكوني والشرعي وإليه ترجعون، فالمرجع والمآب والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. ما زلنا